بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان الجمع بين ما قد يظهر منه اختلاف بين الأحاديث، يقول: النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. الحديث قد يرد مطلقا ولا يعرف لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر معين، ثم يبين في حديث آخر العلة التي نهى عنها عن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر من أجلها، فيعرف بذلك دوران الحكم مع علته المنصوص عليها، بحيث نقول أنه إذا زالت العلة زال الحكم، وهذا في العلة المنصوص عليها. نهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الحديث في الصحيح. قال الشافعي: فلو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها. يعني بمجرد أنه هو يخطب حتى ولو لم يقبل. ده الحديث ده ورد إيه؟ عاما مطلقا، لا يخطب على خطبة أخيه، طالما خطب يبقى لا يجوز أن يخطب. لكن قد وردت أحاديث تدل على أن هذا في حالة ما إذا قوبلت خطبته بالقبول، أن المرأة أو أهلها قد قبلوا خطبته فاستقر الأمر وتواعدوا، فعند ذلك يحرم أن يخطب على خطبة أخيه. التقييد هذا المعنى الذي ورد به حديث فاطمة بنت قيس. قال: وكان يقول: فلو لم يأتي لو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها. قال: وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يحتمل أن يكون جوابا أراد به في معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأدي بعضه دون بعض، أو شك في بعضه وسكت عما شك فيه. إنه عن الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة ومين؟ وابن عمر. فبيقول ربما الاثنين اللي رووا هذا الحديث مطلقا يا إما شكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قال كلام تاني، أو إنهم ما سمعوش السؤال الذي من أجله قال ذلك. يقول: فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل، بيضرب مثال بقى، يكون لماذا أطلق الكلام أو إيه الاحتمال أن يكون هناك تقييد في السياق. يقول: فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه، فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال. وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من راجعت له، يعني لأجله، فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه. بيقول ان ممكن ان يكون تكون المرأة تترك خطبة رجل قد اتفقت هي واهلها على تزويجه واذنت لوليها ان يزوجها هذا الرجل. هو المرأة لها تأذن؟ لها تأذن بكر او ايه او ثيب، لا تنكح البكر حتى ايه تستأمر، وفي الواقع حتى تستأذن، يستأذنها ابوها والبكر يستأذنها ابوها، يعني استأذن يقول تأذنين عايزة تتزوج، فإذا أذنت فقد وقعت خطبة. يأتي رجل لم يكن قد تقدم بعد أن اتفقت الخطبة، يعجبها هذا الجديد، تترك الرجل الأول من أجله، ربما إذا رآها لم يقع اتفاق، أو إذا تكلموا على المهر أو غيره لم يقع اتفاق، فتكون قد فسد عليها الزواج الأول، وفسد الزواج الأول على صاحبه، ووقعت نفرة في القلوب بسبب ذلك. هو بلا شك سوف يضيق ويصيبه من يعني الحزن أن رجلا آخر قد أفسد عليه زواجه، وكذلك المرأة سوف يضيق منها ومن أهلها أنه بعد أن أعطوه وعدا بالزواج سوف يعني يفسد الأمر، وهي أيضا ربما لم تتزوج الجديد لأجل عدم التوافق فيحصل الضرر. من أجل هذا المعنى منع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصورة أن تكون القضية أن الرسول أجاب باللفظ العام على سبب خاص، لكن في الحقيقة مش هو الأمر بعموم اللفظ إنما بخصوص السبب، صحيح، لكن المقصود به أن لا يكون السبب الخاص متضمنا لمعنى يصح تعليق الحكم عليه. لكن لأنه لو كان السبب الخاص في وصف مؤثر يصح تعليق الحكم عليه يعني لابد من مراعاة هذا الوصف، زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، قال هذا عند ماذا؟ عندما وجد رجلا واقعا في الأرض وحوله الناس لا يستطيع القيام، فقال ما شأنه؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، وهو صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويقر أصحابه على الصوم في السفر. إيه اللي حصل؟ إن هنا في وصف مؤثر، ليس من البر الصيام الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال في السفر، فكان هذا الوصف المؤثر لابد من البحث عنه بجمع طرق الحديث أو من جهة عمومات الشريعة وأدلة الشرع الأخرى أن الأمر إنما كان لرفع المشق. يقول فإن قال قائل لما صرت إلى أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى، اللي هو معنى من وفق عليه هذا ينهى عن الخطبة عليه، وأما من لم يتم الاتفاق والتواعد والإذن من المرأة أو أوليها فهذا لم يقع النهي عليه. إيه اللي خلى المعنى بتاع النهي مختص بالتي وافقت عليه الذي وافقت عليه المرأة وأهلها، ولا يشمل من لم توافق عليه؟ يقول فبالدلالة عنه. الشافعي بيجيب بيقول له لما صرت إلى أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى؟ فبالدلالة عنه. الشافعي بيجيب فإن قال فأين هي الدلالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين الدلالة دي؟ قيل له إن شاء الله، يعني سأخبرك إن شاء الله، أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس. أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إذا حللت فآذنيني فأعلميني. قالت فلما حللت يعني انتهت عدتها ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهب خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهب فلا يضع عصاه عن عاتقه، إما أنه كثير الترحال أو أنه كثير الضرب للنساء. في الرواية في رواية مسلم فرجل ضراب، رجل ضراب، وأصل فاطمة كان في لسانها حدة فهتتضرب كثير جدا رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له رضي الله عنه. كان في ذلك الوقت أبو سفيان رجل شحيح كما قالت هند، فلم يكن يعطي معاوية شيئا ولم يكن عند معاوية من المال. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته أسامة لأنه كان إيه؟ شديد السمرة شديد الأذر. فقال انكحي أسامة فنكحته. قال فقال انكحي أسامة فنكحته، هي تقول قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. سعدت وفرحت بهذه النعمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أسامة بن زيد يناسبها. قال الشافعي فبهذا قلنا، لأنه خطبها معاوية وخطبها إيه؟ أبو جهل، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. يبقى إذن هذا دليل، هذا دليل على أنه رغم وجود خطبة لكن هي لم تقبل واحدا منهما، جاز أن يخطبها ثالث ورابع كذلك إذا لم تقبل أسامة. الشيخ بيقول هو المال عائق عن الزواج إذا كان ليس عنده ما يكفي الأعباء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فاطمة رضي الله عنها لا تحتمل شدة حال معاوية في ذلك الوقت، يعني ليس عنده مال وهي تحتاج منه. هي أصلا سبب طلاقها من زوجها إيه؟ أنها يعني في بعض الأمور النفقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بفاطمة وأعلم بأسامة وأعلم بمعاوية. قال الشافعي بهذا قلنا دليل على ان الذي ينصح المرأة عبر الزواج لا ينظر الى جهة واحدة فقط، في عدة امور لابد من مراعاتها، وهذا الامر من الامور المهمة، مراعاة حال الرجل وحال المرأة. يعني ما فيش واحدة تبقى عارفة انها مثلا على سبيل المثال لا تحتمل حال شدة طبع بعض الناس وغلظته، وهو رجل دين ولكن سوف يترتب على الزواج كثرة النزاعات، هي عندها عدة وهو عنده عدة، فننصح بعدم إتمام ذلك. قال الشافعي فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهل خطباها على أمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، يعني لا يمكن يكونوا الاثنين راحوا في نفس اللحظة. فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما، فاستدللنا على أنها لم ترضى، ولو أو لم ترضى هي تنفع وتنفع بحذف الياء وبإثباتها. قال ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت، وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه، تخبر أنهما خطباها وهي لم تأذن بعد لواحد. يقول ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما، يعني هي بتستشير الرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره، لو كانت هي أذنت تروح تستشير في إيه كان يكون الأمر قد انتهى. قال فلما خطبها على أسامة يعني لأسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها، يبقى لا يخطب الرجل على خطبة أخيه لحالة ما إذا أذنت ورضيت وتواعد على الزواج، والحال التي يجوز هي حال أنها لم تأذن ولم ترضى ولم يتواعد على الزواج. يقول ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج، وكان عليه أن يلزمه وحلت له. فأما قبل ذلك فحالها واحدة، ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء. يعني هي تميل لواحد لغاية ما تصرح، إذا كانت تيبا فلابد أن تصرح، إذا كانت بكرا فتسكت بالنسبة إلى سألها عن واحد بعينه، إذا كانوا عدة وسكتت عنهم جميعا يبقى كأنها إيه لم تأذن لأحد إلى الآن، هي يبقى إذنها صمتها إذا سكتت عن واحد بعينه. قال: فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة، يقول: فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيه شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا، ثم تنتقل حالتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض. يعني عايز يقول إن الحالة التانية دي رغم إنها ما شتمتوش إلا أنها لم تصرح بالإيه؟ بالإذن. ركون القلب جزئيا لا يعني أنها قد أذنت. إيه؟ ده هو بيكلمها أولا، يجوز أن يخطب المرأة من نفسها، الثيب يروح يكلمها مباشرة وهي التي تقول لوليها زوجني، والبكر كذلك يجوز. ينفع بس طالما بالمعروف، ربنا قال: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يبقى لا جناح عليه أن يخطب المرأة، يكلمها هي وأدبها إنها تقول له يراجع وليها، لكن مثل هذا إذا كان كلاما بالمعروف لم يحرم، وهو هي اللي بتقول له خطبان. يقول: ولا يصح فيه معنى بحال، والله أعلم، إلا ما وصفت من أنه نهى عن الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج، حيث يصير أمر الولي جائزا، فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء، والله أعلم. مش معنى ذلك إن إحنا بنقول للناس إن اقعدوا اتكلموا مع البنات على راحتكم، علشان ما حدش ياخد ده، هو هيقول لها أنا راغب في الزواج، كلمة ورد غطاها بس، أنا صفتي كذا وكذا وكذا وراغب في الزواج، ما هو ماشي، ده باب برضو، ده باب، مش لازم أبوها طبعا، لازم هو اللي يزوجها، ولكن بنتكلم على إن لو قال ذلك محضا فقط، ما يقعدش بقى يتكلم على الحب والهيام والغرام ويقول أنا إيه الشيخ ياسر قال. قال: النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، هو إثبات خيار المجلس. والإمام الشافعي رحمه الله يتكلم هنا على إثبات خيار المجلس وحدوده في لا يبيع على بيع أخيه، الجمع بينه وبين النهي عن بيع أخيه. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق بالأبدان، يعني إلا بيع الخيار، أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول اخترت، يعني يتفقان على إنهاء خيار المجلس، أو إلا بيع الخيار تفسير تاني، وكلا التفسيرين صحيح، معناه إلا أن يشترط أحدهما الخيار مدة كيوم ويومين وثلاثة أو نحو ذلك، فخلال هذه المدة من حق الذي اشترط الخيار ولو تفرق أن يفسخ البيع. يبقى أحد التفسيرين إلا بيع الخيار إنهاء خيار المجلس في المجلس، فعند ذلك إذا قال له اختر وقطع باللفظ خيار المجلس انتهى خيار المجلس وإن لم يتفرقا، والآخر لا ينتهي، التفسير الثاني لا ينتهي خيار المجلس لمن اشترط، لأنه ده أصبح هتحول من خيار مجلس إلى خيار إيه؟ شرط، لا ينتهي بالتفرق، الخيار لا ينتهي بالتفرق، وخيار المجلس صحيح انتهى، لكن اشترط لنفسه أنه بالخيار ثلاثة أيام مثلا، فعند ذلك وإن تفرقا لم ينقطع الخيار. وكلا الشرطين صحيح، أو كلا التفسيرين، بمعنى أنه يشترط لنفسه مدة أو يشترط على صاحبه إنهاء خيار المجلس، إذا اتفق على ذلك صح. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال الشافعي: وهذا معنى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايع قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايع فيه، وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معا. فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما، ما ضر البائع أن يبيع رجل سلعته كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته. ولكن لما كان لهما الخيار، كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير، أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه، ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر، فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا وجه له غير ذلك، يعني في فترة الخيار. يبقى متى نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ إذا كان هذا الأمر في فترة الخيار. أما بعد أن ينتهي خيار المجلس أو خيار الشرط إن وجد، فلا يضره أن يعرض عليه سلعة أخرى، هيشتري تاني لأن البيع قد إيه؟ قد تم. هو يستدل الشافعي من كلمة لا يبيع على بيع أخيه، بل البيع قد إيه؟ قد تم. ده يدل على أنه لابد أن يكون هذا في فترة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، فده يرد على من يمنع خيار المجلس. لأن مثلا مالك يقول بمجرد تلفظ بالبيع لازم البيع، طب يبقى إيه معنى النهي عن بيع على بيع أخيه؟ ما يبقالوش معنى، أليس كذلك؟ لأنه هو خلاص قد تم البيع، زي ما مثل في حال ما إذا تفرق بالفعل. إذا تفرق بالفعل، لو قال له بيع أديك أنا الثوب ده بتسعة بدل عشرة، والرجل التاني خبط فلوسه خلاص الموضوع انتهى وحصل التفرق ولازم البيع، فحتى لو كان يشتري واحد تاني زيادة يبقى أنا بيبيع على بيع إيه؟ بيع أخيه. إمتى يبقى باع على بيع أخيه؟ لو في فترة الخيار قال له أنا بيعه لك بتسعة، يبقى هنا هيقول له معناها ولو لم يتلفظ افسخ، وغالبا هيفسخ عشان يشتري بالأقل، وربما لم يتم التوافق على إيه؟ على ذلك. يدور يلاقي فيه عيب، يقول له يا عم ده فيه عيب، يقول له ما عنديش غير كده، يبقى خلاص إما أن يقبل وإما وقد فسد بيعه على الأول. يقول: ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك، ثم باعه آخر خيرا منه بدينار، لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. لو ما كانش في خيار المجلس، لو أي حد عرض عليه خلاص البيع تم. يبقى بيستدل بحديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه على إثبات خيار المجلس، ماشي كده؟ قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. وده حديث ثابت صحيح. يقول: فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا، فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. بمعنى ان هو النهي يفسر حديث لا يسوم على سومه لان دي مرحله سابقه على ايه؟ على خيار المجلس. يبقى زي ان هو اتفق ولم ينفذ عقد البيع، قربوا خلاص عرض السعر وظهر رضا المشتري، وبعد التساوم ما يجيش واحد يقول له قبل ما يتم البيع يقول له انا عندي باقل من ذلك، لا يسوم على سومي او لا يسوم على سومي اخي. السوم اللي هي المفصله، ان هو يطلب سعرا اقل او او او, أو البائع يطلب سعرا اعلى. يعني البائع والمشتري يمنعوه يقول كده؟ ايوه، حرام الشرع اللي يمنعه. الشرع يمنع أن يأتي رجل إلى رجلين يتساومان وقد تراضيا قبل أن يبدأ إنفاذ العقد، ظهرت علامات وإمارات الرضا منهما، فيأتي رجل من الخارج ويعرض سعرا آخر، فهذا منهي عنه. وبالأولى إذا تم ليه العقد وهما ما زال في فترة الخيار، فهذا أشد لأن العقد قد تم. قال: فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة. عشان كده بيقول في معنى لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه إذا إيه؟ إذا رضيت، مش كده؟ إذا كانت قد رضيت. فهنا بيقول البائع هو نفسه بيقول مين يزود؟ لسه مرضيش. لو كان راضي وسكت وبدأ يجيب الكيس وبيحط هو ولسه وبدأ يعبي، يبقى اللي بيعبي ده خلاص ايه؟ راضي، مش كده؟ ما تمش البيع تلفظا ولا معاطاة، لا الراجل عطاله الفلوس ولا حاجة، لكن بدأ ايه؟ يوزن له، يوزن له دي لسه ما تباعش لا لفظا ولا ايه؟ ولا عرفا، والبضاعة موجودة. يحد يقول له انا عندي احسن من دي بخمسة، وهو اتفق، هو شايف الراجل بايع له بستة، واخد بالك؟ وخلاص الراجل تراضى وده قال له بستة وسكتوا على ذلك وبدأ الإعداد للبيع، أهو ده تراضي. الغبن الفاحش بقى ده من باب النصيحة للمسلمين، لأن الحقيقة، بس الإمام الشافعي ما بيقولش بالغبن، بس ده موضوع تاني. الغبن النصيحة للمسلمين أن تنصح لكل مسلم، ده أمر واجب، لو لقيت غبن فاحش، يعني حاجة الفاحش ده عند مالك الثلث فزيادة، وعند أحمد العرف، إنه عرفا يكون مغبون ولا تبخسوا الناس أشياءهم. واحد بيضحك عليك، الشافعي ضرب مثال بيقول عرض باعه آخر خيرا منه بدينار، لأن الشافعي رحمه الله لا يرى خيار الغبن. يقول طالما متراضين وهو ما أرغموش يبقى البيع صحيح، لكن الراجح من جهة الدليل أن الله قد قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وإذا في الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه يدل عليه جملة من الأدلة العامة. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة، اللي أي حد يقول له أي حاجة يروح جاي ماشي معاه يقول له دي بعشرة، وهو راجل زي السايح كده اللي جاي من بره يجيب له الرغيف يقول له ده بعشرة جنيه، هو يتباع بخمسة سايح، أخبره؟ وهو الراجل مش عارف. موضوع ده موضوع تاني، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ماشي كده؟ هو مع 10 جنيه تجيب كام رغيف؟ تجيب 500، ماشي كده؟ ما ينفعش أنت تقول له إن الرغيف ده ب 10 جنيه عشان هو مسترسل، ده ربا، فما ينفعش تتبايع مع الكافر بالربا، ماشي كده؟ السوم هو المماكسة، هو طلب الوضع من السعر. فأما البيع في من يزيد، حديث صحيح، جائز من يزيد على درهم، فهذا دليل على جواز البيع في من يزيد إذا لم يرضى البائع بالثمن. أقول قولي هذا، أستغفر الله.